إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلم تزل تلك المقادير تسوق أهل الدين إلى رب العالمين، وإن رؤية جموع المسلمين وقد احتشدوا في الشوارع والميادين يظهرون الفرحة والبشر والسرور في يوم يسب فيه رب العالمين، إذ قال عن نفسه سبحانه وتعالى: سبني ابن آدم وما له أن يسبني، أما سبه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. في يوم يكفر فيه بالله عز وجل، وينتشر قول تتفاعل معه جميع المخلوقات، قال الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن رؤية جموع المسلمين وقد احتشدوا في الشوارع والميادين، وقد أظهروا البشرى والسرور والسعادة، وشاركوا غيرهم من غير المسلمين فرحتهم بسب إلهنا سبحانه وتعالى وتقدس، إن حق ذلك أن يزعج أهل الدين وأن يوقفهم على مواضع خلل فيهم، وأن ينذرهم شؤم ذلك. فأول تلك المواضع التي لابد أن يلحظها أهل الدين هو تقصيرهم في دعوة غيرهم إلى صحيح الدين، وأنهم لو قام كل منهم بما يستطيعه لما كان ما كان، من أن يحتفل المسلمون ويفرحوا ويسعدوا في يوم يسب فيه رب العالمين، إن حق ذلك أن يزعج أهل الدين. وأن يحملهم حملاً على إكمال ما كانوا فيه من جملة الزاهدين من الدعوة إلى دين رب العالمين. أو قل لي: تنتظر أن ننام ونصبح فإذا الناس قد عرفوا الدين على يد من وبفعل من؟ إذا كان أهل التدين قد تخلوا عن ذلك الصبر، كل على قدر طاقته وكل على حسب إمكاناته. وانشغلنا سامع والمتكلم إلا من رحم الله، انشغلنا بالدنيا وبتحصيلها وبشهواتها، فكان من مغبة ذلك أن تخلينا عن ثغر الدعوة إلى الله عز وجل، تخلينا عن ثغر تنبيه جموع المسلمين على تلك العظائم. فكان من جراء ذلك أن صار ما صار وكان ما كان، وكل عام يأتي كسابق، لا يتغير شيء. من الذي يغير إن لم يحمل ذلك الهم المتدينون؟ فمن الذي يغير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير أهل الدين ما بأنفسهم من ذلك الكسل وذلك التواني وذلك الانشغال، فإن الله عز وجل لن يغير حال الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكان انزعاج أهل الدين مما رأوه كان عائدا عليهم لا على غيرهم، كما يفعله البعض إذا رأى تلك الحشود وتلك الجموع غضب من تجمعهم، وكأنه هو المعصوم، وكأن ذلك القدر لا يوجه إليه هو لوما ولا خطابا. بلى، فأول الخطاب لك وأول اللوم عليك، ولو فعلت ما أمر الله عز وجل به من الدعوة إليه سبحانه وتعالى ومن إنكار المنكر لما كان ما كان، ولما حصل ما حصل، ولفهم الناس أن ذلك من جملة ما يغضب الله عز وجل، يغضبه رأسا، وكذلك يغضبه بما فيه من تفاصيل لا ترضي رب العالمين، من اختلاط الرجال بالنساء، من الاستماع إلى المعازف المحرمة، إلى غير ذلك من صغائر وكبائر تكون في ذلك اليوم وفي تلك الليلة. فأول اللوم عليك وأول الخطاب لك أن تعود إليه سبحانه وتعالى، وأن تنظر إلى موضع خلل إذا انزعج قلبك مما رأى، أن تنظر إلى موضع خلل فيك وثغر تخليت عنه ورحت تغفل في جملة الغافلين، وتلهث وراء الدنيا في جملة اللاهثين، وتركت ما شرف الله عز وجل به تلك الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تركت ذلك الثغر خاليا، ثم انتظرت أي شيء؟ انتظرت أن يتغير الناس؟ بيد من؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم نبهك ذلك القدر على ثغر آخر، هو أيضا قد شغر من جموع المتدينين، وهو ثغر دعوة غير المسلمين. وها هم يعيشون بيننا من مئات السنين، فأين العاملون على ذلك الثغر، على ثغر دعوة غير المسلمين إلى رب العالمين، إلى هذا الدين؟ تراهم يأتون يوم القيامة ثم هم لا يشتكون المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم إلى رب العالمين، يا رب ما بلغونا شيئا، يا رب ما قالوا لنا شيئا، فما عذرنا غدا أمام الله عز وجل إذ تركنا ذلك الثغر شاغرا؟ وذلك هو طريق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنبهك ذلك القدر المؤلم لقلوب أهل الإيمان المزعج لها، نبهك على ثغر آخر كان ينبغي أن ترى فيه، وهو ثغر دعوة غير المسلمين. فكان كذلك إلحاحا من القدر عليك، فكان كذلك أول الخطاب لك وأول اللوم عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومن جملة تلك المقادير التي حقها أن تسوق أهل الدين إلى رب العالمين، أن تسوق أهل الدين إلى رب العالمين، هو ما يحدث في فلسطين وفي غزة من تسليط الكافرين على رقاب المؤمنين، وأن يستمر ذلك الأيام والليالي، بل يستمر الأعوام. وفي ذلك أيضا توجيه الخطاب لك أن تصلح ما فيك هنا لينصلح الحال هناك. فإذا كنت السامع والمتكلم، إذا كنا قد تركنا تلك الثغور، ثغور الدعوة إلى الله، دعوة المسلمين ثم دعوة غيرهم، فها نحن القدر يلح علينا في ثغر آخر، وهو ثغر إصلاح نفسك، وأنك بإصلاح تلك النفس قد أخذت خطوة في إصلاح ما بإخوانك هناك. إن استمرار ما هم فيه لابد أن نلاحظ فيه فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، أو قل لي هل كان ذلك التسليط لهؤلاء الكافرين على رقاب المسلمين كان بغير تقدير منه، أو هو تقديره سبحانه وتعالى؟ كان على غير مراده، أو هو مراده سبحانه وتعالى؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فتسليطهم كان بتسليطه سبحانه وتعالى لهم. فإذا رأيت ذلك فقل لي هل كان ذلك منه العدل، أو كان هو الظلم؟ حاشاه، بل هو العدل، تمام العدل، هو تمام العدل منه سبحانه وتعالى. بقي علينا أن نفهم حكمته ومراده منا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا أن تتغير الهزيمة، وأن يتغير ذلك الذل الواقع على الأمة، فلا بد من تحقيق شرطه أولا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسل نفسك ما الذي تغير في حالك منذ عام إلى الآن، وأنت ترى كل يوم ما يحصل للمسلمين من إبادة ومن انتهاك لحرماتهم، ومؤخرا من موت أطفالهم بالبرد. ما الذي تغير في حالك ليتغير هناك حالهم؟ ما الذي غيرته فيما تستطيعه السامع والمتكلم، فيما تستطيعه وفيما هو تحت يدك؟ إن زعد قلبك نعم وتأسفت، لكن ما الذي نفعله؟ وما هي الخطوات التي اتخذناها؟ وما هي الخطط التي وضعناها لنغير أحوالنا ونغير أحوال من تحت أيدينا من نسائنا وأبنائنا، حتى إذا نظر الله عز وجل فرأى منا ذلك الاجتهاد في التغيير غير سبحانه وتعالى؟ أو قل لي ثانية، ما الذي تنتظره؟ أن ننام ونستيقظ فإذا العدو الغاشم قد رفع يده عن هؤلاء المستضعفين؟ إن هذا خلل في التصور. فإن كان الله عز وجل هو مدبر ذلك الكون فقد قالها لك: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن زعج قلبك لذلك القدر ورحت تغير حالك وحال من تحت يدك، ونويت بذلك أن يغير الله عز وجل حالهم هناك، وكأن فيما تفعله هنا إعذار، وكأن فيه إعذارا لله عز وجل: يا رب هذا ما أستطيعه، يا رب هذا ما أقدر عليه. أما أن ننام السامع والمتكلم ملء الجفون ونملأ البطون ونضحك ملء الأفواه، ثم إذا سمعنا خبرا أتانا من هناك انزعجنا وتأسفنا وربما بكينا، ترى هذه الحالة التي يريدها الله عز وجل منا؟ أن يكون حظهم منا كحظهم من الكافرين إذا وصل إليهم أخبار هؤلاء المستضعفين تأسفوا وبكوا؟ هذا يحدث في بلاد الكافرين. فما الزائد علينا وما الواجب تجاه إخواننا؟ إنه ذلك الانزعاج الذي يثمر عملا وتغير حال. أما أن يكون انزعاجنا مجرد تأسف ومصمصة شفاه فلن يتغير الحال، وسنن الله عز وجل لا تحابي أحدا، لن يتغير الحال. فساقتنا المقادير إلى أن نملأ تلك الثغور، ثغر دعوة المسلمين وثغر دعوة الكافرين وثغر إصلاح أحوال أهل الدين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين، رحماك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.